لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، بدل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء أبونا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فلما حل عذاب الله بقوم لوط قلب الله قراهم فجعل أعلاها أسفلها وباطنها ظاهرها، وأنزل الله حجارة متتابعة من طين متصل قوي. والحجارة التي رمي بها قوم لوط معلمة بعلامات تختلف عن سواها، على أن الحجارة التي رمي بها قوم لوط ليس بعيدا أن ينزلها الله على كفار قريش، وكل عاص مجرم فالأفعال متقاربة والجزاء متقارب. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وأرسل الله إلى مدين أخاهم النبي شعيبا عليه السلام فدعاهم أن يعبدوا الله وحده لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه، ونهاهم عن التطفيف في الكيل والوزن وبخس الناس في البيع والشراء، وكانوا في رغد من العيش وكثرة من الأموال، وأنذرهم عذابا شديدا يحيط بهم من كل جانب بسبب كفرهم وتطفيفهم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال لهم شعيب يا قوم أتموا الكيل والوزن واعدلوا مع الناس في الأخذ والعطاء ولا تنقصوا حقوق العباد، فإن عاقبة الظلم وخيمة، ولا تذهب في الأرض بالظلم والجور والعدوان ونشر الفساد وأذية العباد، فإن الظلم خراب للديار. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ما يبقى لكم من ربح مباح وما يفضل لكم من كسب الحلال أفضل مما يدخل عليكم حراما بالغش والتصفيف، فقليل طيب ولا كثير خبيث. وإذا كنتم مؤمنين بالله أطعتم أوامره واجتنبتم نواهيه والله يحاسبكم على أعمالكم، وأنا لست مطيعا وشهيدا على ما تفعلون، فأنا مبلغ فحسب. قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال قومه له استكبارا وعنادا أصلاتك هذه يا شعيب التي تحافظ عليها تدعوك أن تنهانا عن عبادة الأصنام التي يعبدها الآباء والأجداد ونترك التصرف في أموالنا التي كسبناها ولنا الحق أن نفعل ما أردنا من زيادة ونقص وحيل ومكر في الأخذ والعطاء؟ ثم استهزأوا به وقالوا إن لك عقلا رشيدا دلك على هذه الوصايا ولديك فهم في الأمور ما سمعنا بمثله. قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال شعيب ردا عليهم أخبروني يا قوم إذا كان الله منحني منه هداية ربانية ورسالة إلهية وحجة قوية فيما أمركم به من إخلاص العبادة له وتوحيده وترك الشرك وهجر الكسب الخبيث من تطفيف وغش، وهو سبحانه رزقني رزقا مباركا حلالا طيبا، وأنا لا أريد أن أدعوكم بأمر وأتركه وأنهاكم عن شيء وأفعله لأن داعية الصادق أول العاملين بما يدعو إليه، فأنا أريد إصلاحكم وهدايتكم إلى الطريق المستقيم حسب قدرتي، والله الموفق وحده ومنه أطلب الرشد والسداد وعليه وحده توكلت، وهذا في بدء كل أمر وإليه أرجع بالتوبة والإنابة، وهذا في نهاية كل عمل، فالتوكل بداية والإنابة نهاية.